بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك بإذن الله: إلا ذو حظ عظيم. وهي ظاهرة أنها مقتبسة من الآية الكريمة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والآيات جملة من سورة فصلت، وهي سورة مكية، ذكر الله عز وجل فيها تنزيل هذا الكتاب العظيم على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عند أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ أول هذه السورة على بعض صناديد قريش، فأحدث في قلوبهم من الفزع ما أحدثهم. يقول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في هذه الآيات التي نريد أن نعلق عليها، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول رب العزة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اللام هنا لا النافية وليست لا الناهية. لا تستوي أي لا يمكن أن تكون في درجة واحدة الحسنة والسيئة. والحسنة والسيئة وردت في كلام الله جل وعلا في قرآنه العظيم كثيرة، وبكل حال لها معنى، وبكل حال لها معنى. قال الله عن الصالحين أنهم يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمراد بالحسنة هنا الأجر والثواب، خاصة الأخرى منها إنما يراد بها الجنة قطعا وما يتبع ذلك. وقد تأتي الحسنة بغير ذلك، قد تأتي بمعنى الفرح والنعمة. إن تصبك حسنة تسؤهم، أي إن يصبك فضل ورحمة من الله يستاء المنافقون مما نالك من فضل الله عز وجل ورحمته. أما هنا فإن الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كيف نفهم معنى الحسنة والسيئة؟ نفهمه إذا قرأنا ما بعدها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. إذن الآية تتحدث عن تعامل الإنسان مع غيره، عن تعامل الإنسان مع غيره. أحيانا تبتلى برجل قد غلبه الجهل، أو قد غلبه الغضب، أو قد غلبه طغيان نفسه عليه. العرب في جاهليتهم كانوا يحاولون على من جهل عليهم أن يجهلوا عليه. يقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لكن الله عز وجل يؤدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب له صلوات الله وسلامه عليه في المقام الأول، وأمته تبع له. قال له: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إذا ابتليت بأحد، ابتلاك في نفسك، ابتلاك بالتطاول عليك أو بالجرأة إليك، فالله عز وجل يأمرنا، يؤدبنا، يرشدنا إلى أن ندفع تلك السيئة بأمور أحسن. فيقول رب العزة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال بعض أهل العلم إن من طرائق الدفع بالتي هي أحسن، ويروى هذا عن الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا، جاء أحد فذمك وقال فيك قولا تعلم أنه ليس فيك، أن تقول له: إن كنت كاذبا غفر الله لك، وإن كنت صادقا غفر الله لي. قالوا إن هذه العبارة الجامعة المانعة تجعل المتكلم يؤوب إلى رشده، فيأتي أحد يقابلك فيتهمك ويتجرأ عليك ويقول فيك سبا وشتما. فالجواب هنا في قول الصديق رضي الله عنه فيما نقل عنه أن يقال: أن تقول لهذا القائل: إن كنت كاذبا غفر الله لك، وإن كنت صادقا غفر الله لي. والمعنى: إن كان حقا ما تقوله في فإنني أسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ليس بحق وإنما اتهمتني بما ليس في فأنا أسأل الله أن يغفر لك. فعندما يعلم أنك تدعو له بالمغفرة، ما علمه بأنك تعمدت إيذاءه وشتمه وإلحاق الضرر به، ومع ذلك تسأل الله أن يغفر له، كل ذلك في الأصل في الغالب يجعل ذلك الرجل يستحيي، يرجع القهقرة، يتغير حاله، فيقول رب العزة والجلال مصورا ذلك الأمر: فإذا الذي، هذه إذا عند النحويين تسمى إذا الفجائية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ينقلب الحال، يتحول الأمر، كأنه أداة التشبيه، يعني ينقلب من كونه عدو إلى كونه صديقا، بل صديق، وأي صديق؟ الله عز وجل يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق من قدم الدهر تعرفه، مشفق عليك، محب إليك، يحاول أن يحسن إليك، كل ذلك لأنه لما أقبل عليك بالسيئة لم ترد له بالسيئة، إنما أقبلت عليه بالحسنة، أخذت بأدب القرآن. والإنسان ينبغي أن يكون على يقين أنه متى ما أخذ بأدب القرآن فإنه ناج لا محالة، لا يمكن أن يخسر الدارين الدنيا والآخرة، بل قد يجمع الله عز وجل له السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فربنا عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن. كم يتعرض الإنسان في يومه، في ليلته، في شهره، في عمله، في مسجده، في حيه، إلى أذى الكثير، ويحتاج هؤلاء إلى أن يدفعوا، لكن الأصل في دفعهم أن يدفعهم الإنسان بالتي هي أحسن، مرة بعد المرة، وكرة بعد الكرة، ونزلة بعد النزلة. لكن إن غلب على الظن أن ذلك الخصم كل تلك الحسنات لم تغير فيه، وكل تلك الملاطفة لم تبدل سيئته، فلا حرج بعدئذ أن يلجأ الإنسان إلى ما هو أرفع، وأن يدفع عن نفسه السوء، وأن يحاول أن يبين لغيره أنه ليس بالضعيف، لكنه يتأدب بأدب القرآن. لكن كما قلنا، كلما كان الإنسان يريد أن ينزع الغل من صدر أعدائه فليتعامل معهم بالحسنى، وليس من الحكمة ولا من العقل معاداة الناس، ليس من الحكمة ولا من العقل معاداة الناس، وإنما المؤمن يتلطف. وقد ذكر عن بعض الأخيار الفضلاء في الأمة أنه لم يكن له عدو ولا يعرف له صديق خاص، وهذه منزلة في العقل في الغفلة عما لا يريد الإنسان أن يسمعه، ليس كل أحد يؤتاها، لكن المراد هنا تفسير آيات الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد مر معنا في دروس سلفت وأيام سبقت أن كأن من أدوات التشبيه، وهنا التشبيه ظاهر بين، أي أن الأمر ينقلب والحال يتبدل، فيصبح ذلك العدو كأنه صديق حميم تعرفه منذ زمن، كأنه ولي حميم. هذه المطالب الثانية العالية التي أمرنا بها القرآن يسيرة في تلاوتها، يسيرة في قراءتها، يسيرة في قولها، لكن العمل بها يبقى عملا صعبا شاقا جما. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي هذا الأدب القرآني لا يتلقاه، لا يقبله، لا يعمل به إلا الذين صبروا، يحتاج إلى صبر. ليس سهلا على المرء أن يسمع أحدا يشتمه، يسبه، يتعرض لعرضه، يؤذيه، ومع ذلك يصبر ويدفع بالتي هي أحسن. هذا قول قد يقوله القائل، قد يقرأه، قد يتلوه إمام المسجد على من يصلي وراءه، قد يقوله معلم في التلفاز كما نحن الساعة، قد يقوله غيرنا على منبر، لكن العمل به هو المناط الحق، هو الفيصل في القضية كلها. فقال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند المقدرة. أمر الله عز وجل عباده، أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. فإذا ابتليت برجل قد تملكه الغضب، أخذته صورة الغضب، فكلما صبرت عليه استطعت أن تنزع الغضب والحقد والغل الذي في قلبه. وكلما ابتليت بجاهل كان لابد لك أن تكتسب الحلم، لأن حلمك يدفع عنك جهل الجاهلين. وأنك كذلك إذا قدرت وتمكنت، فإن الله عز وجل أمرنا بالعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأمرنا بالعفو عند المقدرة. وهذه آداب شرعية عالية ثانية، كما قلنا ليس كل أحد يؤتاها. والدليل على ذلك أن الله قال: وما يلقاها، لا يتلقاها بقبول حسن، لا يعمل بها حق العمل إلا الذين صبروا. وقد مر معنا كثيرا وسيمر أن الصبر من أعظم الطرائق إلى نيل معالي الأمور. والله عز وجل يقول في خبر الصديق يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، وذلك لبيان عظيم أن هذه الخصلة العظيمة الجليلة من أعظم المطايا إلى نيل رحمة رب البرايا جل جلاله. قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من أوتي نصيبا وافرا من السعادتين في الدنيا والآخرة. فالحظ هنا بمعنى النصيب. والله لما ذكر أهل الكفر أهل الإشراك قال: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي لا يكون لهم نصيب في الآخرة. هنا يقول الله عز وجل وقوله الحق: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فليعلم كل واحد رزقه الله عز وجل الصبر على كيد أعدائه، الصبر على ما يقوله الناس فيه، الصبر على جهل الجاهلين. إذا كان الإنسان هذا حاله لا يرد إلا بالتي هي أحسن، ويقابل السيئة بالحسنة، يتلطف مع من يؤذيه، لا يشغب على نفسه. هذا الرجل إن كان على تلكم السبيل وتلكم الحالة، فإن الله جل وعلا شهد له بأنه ذو حظ عظيم من السعادة والقدرة. لا بد للإنسان أن يتغافل، لا بد للإنسان أن يصم أذنيه أحيانا عن كثير مما يسمع، وإلا يتعب كثيرا. لولا مغالبة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. يتعب الإنسان كثيرا إن وقف مع كل كلمة، وإن حاول أن يرد على كل أحد، لكن العظماء من الرجال والأفذاذ منهم لا يبالون بهذا، لا لقناعات مجدية يريدونها، وإنما لآداب قرآنية يتحلون بها. وكلما تحلى المرء بكلام الله، بآداب القرآن، بآداب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي مستقاة أصلا من القرآن، تقول أم المؤمنين: كان خلقه القرآن. إذا كان الإنسان يتحلى بهذا الكسوة العظيمة الجليلة يمشي سعيدا في دنياه. لا بد من الصبر على أذى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أغلظ عليه بعض الأعراب قال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. والمعنى أن الإنسان لا بد أن يتذكر غيره ممن ساد كيف تحمل. فإذا قرأ في سيرتهم وأكثر من الترداد في القراءة عن أيامهم أعانه ذلك على ما يلاقي من الناس. الناس هم الناس، لم يتغير شيء، الأحداث تتبدل تقع هي هي، وما الناس إلا يتوارثون هذه الأمور تبقى كما هي. تقرأ عن السابقين عن حلمهم عن صبرهم عن رحمتهم بالناس فتعلم أنه بالإمكان أن تكون مثلهم. فالذي خلقك هو الذي خلقهم، والذي أعطاهم هو الذي يعطيك، والذي أتاهم هو الذي ترغب أن يؤتيك. والمراد أن القراءة في قصص السابقين الذين كانوا أئمة في هذا الشأن يعين المرء على أن يمشي في هذا الطريق. قال ربنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كلمة عداوة هنا ليس المقصود بها العداوة الدينية، ليس المقصود بها العداوة الدينية، وإنما المقصود بها ما يقع بين الناس من شقاق واختلاف وتزاحم على بعض متاع الدنيا القليل. أما المتاع العداوة الدينية مع أعداء الله فهذه في سياق آخر، ليس هذا بابها، وليست الآية تتحدث عنها. ومع ذلك فإن الإنسان قد يبتلى، قد يقع في كثرة اختلاط الناس اليوم، قد يكون له زملاء في العمل على غير دينه، ولا ريب أن الحسن في التعامل والوفاء بالعهد والقيام بما أمرنا الله عز وجل به وعدم ظلمهم وإعطاءهم حقهم، كل ذلك بحمد الله وفضله ورحمته يرغبهم في الدين ويجعله طريقا لأن يهديهم الله جل وعلا على يديك. وأقل القليل أن تشككهم فيما هم فيه من النظرة إلى المسلمين التي يرون فيهم أنهم لا يفون عهدا ولا يرعون ذمة. والإنسان مطالب أن يسد الثغرة التي هو قائم بها من أجل دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد لا بد من فقه آيات القرآن ومعرفة مقصود ومراد الله تبارك وتعالى من كلماته العظام. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العبد يسأل ربه أن يرزقه أعظم الحظ وأجل السعادة في الدنيا والآخرة. هذه الآداب الشرعية جاءت في سورة فصلت تتعلق مع الآخرين دون تحديد أعيانهم، لكن جاء في القرآن كثيرا تحديد الأعيان، التنبيه على كثير ممن نتعامل معهم، لأن سورة فصلت سورة مكية فأجمل فيها القول. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة جاء التفصيل أكثر، والدعوة إلى التحلي بالآداب القرآنية أشد بيانا. وهذا نزول القرآن نزل منجما، في الآيات الأول من في الصور الأول من القرآن المكية كانت تتحدث عن أنبياء الله كيف يتعاملون مع أقوامهم، وشعيب يقول وقولوا للناس حسنا، فيعلمنا القرآن أن نقول للناس حسنا كافرا كان أو مؤمنا، ويذكر الله عز وجل لنا أخبار أنبيائه ورسله كيف مضوا. فأصبح الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن المكي ينزل عليهم، يأخذون العظات والعبر من قصص الأنبياء السابقين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم بعد ذلك تأتي المطالب نفسها، ثم هذه المطالب تكون مجملة كما في سورة فصلت، ثم تأتي هذه المطالب تكون مفصلة أكثر حتى في القرآن المكي كما في قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ذلك ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نلحظ التفصيل في الآيات إلى أن تختم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن انتقلنا من الإجمال إلى التفصيل. لما هاجر المسلمون إلى المدينة وأنشئت الدولة الإسلامية في الرعيل الأمثل والجيل الأكمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الأمور أشد تفصيلا في البقرة وآل عمران والنساء والصور المدنية المعروفة. والمراد أن على المسلم أن يتحلى بآداب القرآن في تعامله مع الناس، وكما أنه مأمور بأن يدفع بالتي هي أحسن، فمن باب أولى هو مأمور ألا يأتي الناس بالضرر، وألا ينشئ بينهم العداوات، وألا يسعى في سب المؤمنين ولا شتمهم ولا انتقاصهم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول على هذا كله لن يكون هناك مجتمع مؤمن مترابط إلا إذا تحلى أهله بآداب القرآن التي أنزلها الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ما سلف من قولنا كنا نتحدث فيه عن الإيمانيات والفوائد، فإذا أردنا أن نتحدث حول الصناعة اللغوية مما جاء في الآيات الكريمة فقد مر معنا أن لا هذه نافية وهي غير لا الناهية. لا الناهية أثرها فيما بعدها أنها تجزم، أما لا النافية فليس لها أثر إعرابي فيما بعدها إذا أتبعها فعل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة هنا واقعة على أنها فاعل. ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع هنا فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأن فعله الماضي دفع الصحيح الآخر وهي العين فيكون جزمه بالسكون، وهذا مشهور في كلام العرب، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، قلنا هذه إذا الفجائية، وهي التي بسببها اختلف الكسائي وسيبويه في المسألة المشهورة نحويا بالمسألة الزنبورية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، قلنا إن العداوة هنا العداوة الدنيوية وليست العداوة في الدين، والعداوة مصدر من الفعل اعتدى. والمراد أن العرب تعرف شيئا اسمه المصادر، المصادر هذه تأتي تبعا للأفعال، واختلف النحويون هل الأصل المصادر أم الأفعال، على خلاف بينهم بين المدرستين الشهيرتين البصرة والكوفة. فمثلا تقول كتبت كتابة، يقولون إن المصدر إذا كان على يدل على صناعة يأتي على وزن فعالة، وإذا كان يأتي على يعني يشير إلى داء يأتي على وزن فعال، كما يقال زكام ويقال سعال، هذا في كلام العرب، مع الاحتياط والاستصحاب أن كلام العرب أكثره سماع والقياس فيه قليل، فاللغة والأصل فيها السمع. مثلا الفعل صام، المصدر منه صوم، والمصدر منه كذلك صيام، فالصوم والصيام بمعنى بمعنى واحد، الصوم والصيام بمعنى واحد. يقول نابغة ذبيان: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمعة. فقسم الخيل إلى ثلاثة أقسام: خيل تحارب، وخيل ساكنة غير متحركة ممسكة عن الحركة، وخيل تعلي كل جمعة، أي اللجام ما يوضع في فم الدابة مما هو معروف. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما المراد بالصيام هنا؟ الإمساك عن شهوتي الفرج والفم في الزمن المخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الذي يدل على أن الصيام والصوم بمعنى واحد أن الله قال في القرآن: كتب عليكم الصيام، أي المراد صيام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما المراد بالصوم هنا؟ صوم رمضان. إذن صوم رمضان جاء في السنة التعبير عنه بالصوم، وجاء في القرآن التعبير عنه بالصيام، فدل ذلك على أن معنى كلمة صيام هو معنى كلمة صوم، ومعنى كلمة صوم هو معنى كلمة صيام، فكلاهما مصدر، والمراد فيه في حقيقة اللغة الإمساك. قال الله عز وجل عن الصديقة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما عن ماذا؟ صوما عن الكلام، صوما عن الكلام. وهذا يؤكد ما ذهب إليه أئمة اللغة أجمعين كما قال الجوهري في الصحاح: الصوم هو الإمساك، الصوم هو الإمساك، ويحتجون ببيت نابغة ذبيان الذي مر معنا. والمقصود من هذا كله أن نعلم أن الاطلاع اللغوي يعين المرء على فهم القرآن وتدبره، لكن الاطلاع اللغوي لا بد أن يرجع الإنسان فيه إلى أئمة اللغة، إلى هذا العلم وصل إلينا شبه مكتمل. لا نستطيع أن نقول إنه مكتمل جدا، وإن كنا لا يعني لا يمكن أن نرجع إلى الوراء ونجمع الأعراب فنأخذ منهم الكلم مرة أخرى، لكن نحتاط في الكلم فنقول شبه مكتمل. والمراد أن أئمة اللغة جزاهم الله عنا خير الجزاء بيّنوا للناس وجمعوا هذه المفردات العربية ووثقت وكتبت وأجريت عليها وأجروا عليها القواعد وأخرجوها للناس، وعرف الناس أئمة في هذا الشأن كالخليل بن أحمد وسيبويه والجوهري وغيرهم من أئمة اللغة، وأحمد بن فارس في كتابه المعجم وغيرهم من الأئمة. لا بد من الرجوع إلى هؤلاء عندما يريد الإنسان أن يتحدث في القرآن. القرآن إعجازه الأول إعجاز لغوي، إعجازه الأول إعجاز لغوي، وقد صنع الجرجاني شيئا عظيما في هذا في كتبه، وقضية اللفظ وقضية القضية المشهورة ما بين اللفظ والمعنى، والتي خلص فيها إلى أن القرآن معجز في لفظه ومعجز في معناه. وكان الجاحظ يقول: والمعاني مطروحة في الطريق، لكنه كان يقصد أن القضية كيف تجعل هذا المعنى في ألفاظ مسبوكا سبكة تدل على أنك شاعر، تقرنه بماء الشعر، تقرنه بماء الكلم. وابن قتيبة رحمه الله لما تكلم عن هذا قسمه إلى أربعة أقسام: قسم شعرا جاد لفظه ومعناه، وشعر قصر لفظه عن معناه، قسم معناه أفضل من لفظه، وقسم لم يوفق صاحبه لا في اللفظ ولا في المعنى. وهذا كله المراد من أن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم بذلوا جهدا كبيرا في هذا الباب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حميم هنا من حيث الناحية الإعرابية صفة لكلمة ولي، صفة لكلمة ولي، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، في التذكير، في التأنيث، ولهذا تسمى من المتبوعات، وعندهم من المتبوعات البدل والعطف والصفة. والنعت عندهم ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي، وهم فصلوا في كتب اللغة. وإنما المقصود هنا الإلمام، كأنه ولي حميم. وما يلقاها، ما هذه نافية، وما هذه تأتي على طرائق عدة، تأتي أحيانا نافية كما في الآية، وتأتي أحيانا شرطية، وتأتي أحيانا موصولة. لكن ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يحتاط، إذا جاءت ما موصولة لا يحسن أن يبدأ بها حتى لا يتوهم أنها ما النافية، حتى لا يتوهم أنها ما النافية. مثلا الله عز وجل يقول آمن الرسول، يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. هذه وما أوتي موسى وعيسى، أي والذي أوتي موسى وعيسى، لو بدأت وقرأت وما أوتي موسى وعيسى كأنك تقول أنها نافية، كأن موسى وعيسى لم يؤتيا شيئا، وهذا بعيد في من يسمعك أن يفطن له، لكن الاحتياط فيه أقرب وأحمد. نفيه إلى فاصل إن شاء الله تعالى، ثم نفيه إلى أسئلتكم فنجيب عليها. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء إلا ذو حظ عظيم. الأخت أمة الله من الأردن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أريد أن أسألك، أنا بحمد الله أصوم الاثنين والخميس، لكن أمي دائما تعترض، يعني ترفض أني أنا أصوم مثلا عشان صحتي عشان إشي، فأكون أحيانا صايمة أول ساعتين من النهار وتريد أني أفطر، لكن أني مثلا أنا يصعب علي، أحب الصيام كثير، بس شو أعمل؟ وازني في الأمر وحاولي أن تطيعي والدتك. يظهر أن الوالدة تخشى عليك من الضعف أو من أمور أخرى قد تكون بعد ذلك عائقا في شأن حياتك الخاصة، وهي محقة في هذا من وجه. فأنت إذا صمت هذا الأسبوع الاثنين والخميس، فالأسبوع الذي بعده حاولي ألا تصومي، يعني لا تتقيدي في بكل اثنين وخميس، ثلاثة من كل شهر تكفي، أو زدت عليها ثلاثة أخرى إن شاء الله حسن. لكن بر الوالدة وأن ترزق الوالدة الطمأنينة في قلبها، وأن تشعر بأن ابنتها غير معرضة للخطر، هذا أمر حسن. كما أمرك الله بالصيام وندبك إليه، أمرك الله ببر والدتك وندبك إلى برها. فحاولي أن تجمعي بين الأمرين مع إدخال السعادة على الوالدة. في سؤال ثاني يا أمة الله، الأخ بلال من النرويج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عايش في النرويج. نعم. وإحنا في رمضان ما في عندنا ليل، يعني بس نهار، يصير عندنا غروب تقريبا ساعة 11 بالليل، يعني غروب ساعة تقريبا، وساعة واحدة يجي 12 ونص واحدة ترجع الشمس اعتيادية. عانكم الله، هذا تكلمنا عنه في برنامجنا دار السلام في رمضان العام الماضي، وقلنا يعني ليس من المعقول أن تصوموا 23 ساعة أو 22 ساعة أو 21 ساعة، لكن الذي يظهر لي أنكم في هذه الحالة توقتون مع الحرم المكي، لأن الله قال لتنذر أم القرى ومن حولها. بعض العلماء يقول إنكم توقتون لأقرب منطقة إليكم، ولا أرى أن في هذا حلا للمشكلة، لكن إن شاء الله تعالى لا حرج عليكم إن أفطرتم مع الحرم المكي، ولعلكم كذلك تستأنسون ببعض العلماء الموجودين عندكم، وإن كان هناك هيئات علمية في النرويج أو في الدول المقاربة لها استأنسوا برأيهم. نسأل الله أن يعينكم ويوفقكم لكل خير. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. الأخ خالد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ألو. أي نعم، أسمعك يا خالد، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية، الله يحييك. الله يسلمك. بالنسبة يا شيخ، أنا بس تفسر عن بالنسبة صلاة الليل. نعم. قيام الليل الأفضل فيها المثنى أو الوتر، يعني تختم وتر. صلاة الليل الأصل فيها أن يصلي الرجل أو المرأة مثنى مثنى، قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذه طريقة. مثلا تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى تشعر أنك لا تقدر على أكثر من ذلك فتختم بركعة، أو أنك تأتي بها تباعا، أن تصلي ثماني ركعات سردا تجلس في الثامنة ثم تقوم فتأتي بالتاسعة، أو تصليها ستا تباعا ثم تجلس في السادسة ثم تقوم فتأتي بالسابعة لتختم وتوتر بها ما قد صليت قبل. كل ذلك محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعلت هذا حينا وهذا حينا كان أقرب إلى أن تكون قد تأسيت بصورة أكبر مع نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ أحمد من النرويج، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أنا سعيد بسماع صوتك. حياك مباشرة الله. وأنا كذلك. حفظك الله من كل سوء. آمين. أخي شيخنا، بس حبيت أقول لك أنه عندي مشكلة بسيطة في من ناحية أنه عندي بعض الأحيان عندي وسوسة حينما أتبول وأتوضأ أشعر ثم أذهب إلى الصلاة، وحينما أركع أو أسجد أشعر ببعض لا يا أخ أحمد، يعني أعذرني على المقاطعة لكن لابد منها، لا تلتفت لشيء من هذا. إذا خرجت، إذا يعني قضيت حاجتك ثم توضأت وذهبت إلى المسجد، لا تبالي بأي شيء وقع منك بعد ذلك، هذا في مثل حالتك. وأرجو الله عز وجل أن يشفيك، هذه وساوس يدخلها الشيطان حتى ينغص عليك صلاتك ويدفعك إلى بر موهوم وإلى منزلة عالية في الورع غير موجودة، وإنما يذهب وقتك وشغلك في الصلاة إلى التفكير بهذا الذي نزل أو لم ينزل، أعود للوضوء أو لم يعد، فلا يبقى شيئا من الصلاة تعقله فتضيع عليك صلاتك. لكن لا تلتفت إلى شيء من هذا ولا تسأل عنه ولا تبالي به، وثق أنك إذا مضيت على هذا أياما 20 أو 40 أو أكثر إن شاء الله تعالى يذهب بعد ذلك بالكلية، إذا استطعت أن تصبر في الأيام الأول ألا تسأل عنه ولا تلتفت إليه. نعم شيخنا، عندي سؤال آخر. تفضل. في صلاة الليل ما هي الأدعية الواجبة الذي يجيب فيها الله سبحانه وتعالى بالمكروب أو المهموم؟ تختلف حوائج الناس، لكن الصلاة إذا كانت في ثلثي الليل الآخر وافقت التنزل الإلهي، وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من سائل فيقبل، جعلنا الله وإياك منهم. فإذا كان الإنسان يتكلم عن هم وغم فليدعو بدعاء ذي النون، قال الله عز وجل وذن النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. يقول أمثال هذه من الأدعية. لو استطعت أن تقتني كتاب الأذكار للإمام النووي وتأخذه عندك وتقرأ فيه ما يوافق حالتك يكون ذلك أكمل في دعائك في الليل. أسأل الله أن يستجيب لك، وأكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا من جوامع الدعاء. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الشارقة، تفضل يا أم يوسف. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين بارك الله فيك. حياك الله. الأول، حكم تشقير الحواجب وقصها والشعيرات اللي تكون بين الحاجبين، ما الحكم في ذلك؟ بالنسبة للتشقير هو من الزينة التي ظهرت في عصرنا واختلف العلماء فيه، فبعضهم يرى إلحاقه بالنمص وبعضهم لا يرى ذلك، وأقرب الأمر عندي أنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما الشعر الزائد الذي يكون بين الحاجبين فقد رخص كثير من الفقهاء في إزالته، لأنه ليس على الحاجب وإنما على ما يفرق بينهما من أعلى الأنف، فهذا لا بأس أن يزال بالكلية، ولكن ما على الحاجب لا يزال بالكلية، لكن التشقير فيه لا يضر إن شاء الله. السؤال الثاني، عندما أصلي الوتر تكون نيتي الوتر مع قيام الليل، هل يكتب لي؟ هو الوتر قيام الليل. أوتروا يا أهل القرآن، المقصود به أن يكون الإنسان له حظ من صلاة الليل ثم يوتر، إنما الوتر يطلق على صلاة الليل ويطلق على الركعة الأخيرة، إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كل ذلك إن شاء الله تعالى بمعنى واحد. تقبل الله منك يا أختي الكريمة. من الأردن أخت نادية، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في علمكم أبا هاشم. آمين. شيخ، أنا بعد تخرجي من الجامعة بأكثر من سنتين حصلت على تدريب في إحدى مؤسساتنا الحكومية مقابل مكافآت شهرية، أنا معي عدد متدربات ولكن ليس مطلوب منا عمل، كان مطالب بذلك. وفي المطالبة عند نهاية كل شهر يوجد بند المهارات التي اكتسبناها وبند أيام الغياب، لكنهم لا يسجلونها ونحن نغيب كثيرا، وعندما نداوم لا نمكث كثيرا، لأنه كما قلت أو أقول فائدة تقريبا معدومة، قليلة جدا أو معدومة. فهل ما اكتسبت من أموال حرام؟ أنا مضى لي أكثر من 8 أشهر. من الذي يعطيكم المكافأة؟ هي المديرية، هي تابعة للوزارة، يعني هم يذهبون المطالبة إلى الوزارة. والوزارة يعني تعلم هذا؟ لا أعلم، هم في المطالبة المسؤولين عنا في نفس الدائرة لا يسجلون أيام الغياب. هو هذه وظيفة أو تدريب؟ هي تدريب. إذا كانت تدريب لا حرج، ما لم تكن وظيفة إذا كانت تدريب أنت لا يعني لا تقبلي ما يصنعه غيرك، إنما حاولي أن تأتي وتستفيدي قدر الإمكان وأن تحصلي على ما من الدورات على ما ينفعك مستقبل أيامك. لكن إن كان هذا ليس عملا موكولا إليك يتضرر أحد بغيابك فالأمر أيسر، لكن لو كانت هذه وظيفة ويتعلق بحضورك نفع للناس ثم غبتي ثم تأخذين الأجر هذا لا يستقيم شرعا. أما يعني أنا قضية تدريب إن شاء الله لا حرج. نعم أنا ما جمعت من الآن من أموال يعني أخشى الإنفاق منها لأنني أتحرز، أخاف أنه حرام. يعني الآن إذن عادي الموضوع ليس فيه حراما. لا إن شاء الله ليس فيه حراما. نعم. كان الأمر كما قلتي. سؤال آخر، بارك الله بكم في هذا البرنامج وبرنامج العرجون القديم. في أحد حلقاتها أظن الثالثة تكلمت على ما أظن بأن أفضل طالب العلم أن لا يستمر على العلم الجاد، ويعني مثلا يعرف الأخبار الماضية وهكذا. كنت أقرأ في تفسير الإمام السعدي أظن في سورة الأعراف بأنه يعني يكفي بالكتاب والسنة يعني لإصدار الأحكام مثلا لكم أنتم المفتون وهكذا. لا أعلم هل هذا يتعارض مع ما قلت أم لا؟ لا يتعارض. هو الشيخ رحمه الله إمام جليل، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي علامة القصيم وإمام جليل، وقد انتفعنا كما انتفع المسلمون كثيرا بعلمه وكتابه تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن من أنفع الكتب في التفسير، رغم أنه موجز جدا. لكن لا يوجد تعارض، هو يقصد الشيخ رحمه الله أن الإغراق في هذه الأمور لا تحسن، لكن الآن الذي يرى العصر الحديث حتى يكون الإنسان قادرا على أن ينفع الناس لا بد أن يكون هناك حصيلة ثقافية ممتدة متنوعة حتى يفقه كلام الله. فالشيخ أصاب وأجاد رحمه الله، لكنه يقصد أن القضية الحكم الفقهي يكفي فيه أن يعرف الإنسان الكتاب والسنة، وهذا من حيث العموم من حيث الأصل صحيح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لكن مع ذلك فإن القراءات والثقافات، الله عز وجل قص على نبي صلى الله عليه وسلم أنبأ الرسل وأخبار الغابرين، كل ذلك حتى يتأتى الإنسان أن يقيس ما قد مضى على ما سيأتي، وأن يعرف كيف يجيب الناس إذا كان مطلعا على أحوالهم. ويظهر لي أنك طالبة علم، أسأل الله أن يزيدك توفيقا وهدى وسدادا، وحاولي أن تنشئي مكتبة متنوعة الأفانين، ثم تجعلي نفسك جدولا في القراءة، وليكن لديك كراس آخر تأخذين فيه الفوائد تجمعينها، فإن هذا بعد مضي سنة سنتين ثلاث لو عدت قراءة هذا الكراس الذي جنيت فيه الفوائد سينجم عن ذلك بإذن الله لك خير كثير. الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاك الخير يا شيخ. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بسأل من حكم الاستماع للأغاني صوت، يعني ما فيها فيديوهات أو. الأغاني يا أخي الكريم يا أخ أحمد محرمة، سواء استمعت إليها دون نظر أو استمعت إليها وأنت تنظر أو استمعت إليها وأنت حاضر وقتها، كل هذه الأحوال الثلاثة لا تجوز شرعا. أسأل الله أن يملأ قلبك بالقرآن. السؤال الثاني بسأل من المولد النبوي، نعم، الاحتفال به هل يجوز أم لا؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أيام الدنيا بركة. قال شوقي رحمه الله: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية من منسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء. لكنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا شيئا نحتفل به في يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه، والراشدون من بعده الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم مع عظيم محبتهم وإجلالهم لقدر نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يقع منهم شيء من ذلك. الأخ محمد من الكويت. السلام عليكم يا أبو هاشم. السلام ورحمة الله، حياك الله أخ محمد. أسعد الله مساك. ومساك. إذا تكرمت عندي بس سؤالين الله يعافيك. نعم. السؤال الأول، لما أستغفر لنفسي ووالدي والمؤمنين والمسلمين، الملائكة تكتب لي على عددهم استغفار، هل هذا في مشقة على الملائكة؟ والسؤال الثاني، أن اللي يصلي 12 ركعة باليوم غير الفريضة يكتب له بيت في الجنة. نعم. هل يدخل فيها تحية المسجد والوتر وصلاة الضحى أو بس الرواتب؟ بالنسبة للأول، الملائكة تقول ولك بمثله، ومعلوم قطعا أن الملائكة لا يمكن أن يشق عليها شيء مثل هذا. الملائكة ذو قدرة عظيمة جدا، الله جل وعلا قال عن جبريل ذو مرة فاستوى، ذو مرة بمعنى ذو قوة، ولا ينبغي أن يكون هذا السؤال يطرح لا قولا ولا ذهنيا، وإنما الإنسان مكلف بأن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. أما كيف يكتب، من يتحمل مشقة ذلك، فهذا كله أمر تكفل الله عز وجل به وأمر الملائكة به وأتاهم القدرة على ذلك تبارك اسمه جل ثناؤه. وأما بناء البيت في الجنة فهو معلق فقط بالسنن الرواتب، قال صلى الله عليه وسلم من صلى بحديث أم حبيبة، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أهل العلم 12 ركعة هم ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها هذه ثمان، واثنتان بعد المغرب هذه عشر، وركعتان بعد العشاء وهذه تمام 12 ركعة. أما النوافل المطلقة أو تحية المسجد فلا تدخل في هذا الحديث، وإن كانت خيرا عظيما يدل الله عز وجل من شاء من عباده إليه. من بلجيكا فضلي الأخ خليفة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله خليفة. أهلا وسهلا يا شيخ. الله يحييك. عندي استفسارين يا طويل العمر. تفضل، حياك الله. أنا يا طويل العمر برع الدولة وبكمل يا طويل العمر أكثر عن سنة، فما عدنا التوقيتات اللي هي الصحيحة للصلوات الخمس، هل أن نجمع ونقصر؟ هو أولا السؤال، أنت ذهبت علاجا أو غير ذلك؟ نعم. لماذا ذهبت إلى بلجيكا؟ علاج يا شيخ. إذا كان علاج فأنت في حكم المسافر، فلك أن تقصر وتجمع. نعم. ولو طال بك الأمر. أوكي. وبخصوص والتوقيتات، يوجد في بلجيكا ولله الحمد جالية كبيرة مسلمة يمكن. نعم، أن تتصل. موجودين وكل شيء، بس نعم حتى تواصل معهم، هم أكيد يعلمون يا أخ أحمد. بس في الصلاة، صلاة الجمعة يوم رحنا للمركز الإسلامي بروحه قال عندكم يعني مثل ما تقول تقديري الوقت، خاصة صلاة المغرب والعشاء. لا، هو ممكن تتأكد من هذا قبل أن تذهب، يعني قد يكون يظهر لك لتوبك قد وصلت إليهم فشق ذلك عليك، لكن اذهب إلى مركز إسلامي في بلجيكا إلى جالية مسلمة وخذ منهم التقويم مبكرا، التقويم صيفا، التقويم شتاء، في الأشهر كلها، حتى يعينك الله عز وجل على أن تؤدي الفرائض على أكمل وجه. السؤال الثاني يا خليفة، الأخت أم عبد الله من عجمان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، هلا أم عبد الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مبلغ بالبنك، يعني صراحة جمعت المبلغ حطيته بالبنك، يعني مو مرة واحدة، يعني جمعته وحوشته يعني، وما زكيت عليه طول هالسنوات. هو المبلغ 150,000 يلزم فيه الزكاة، لابد من تزكيته ربع العشر، في كل 1,000 ريال، في كل 1,000 درهم 25 ريالا، تعدين من أول سنة جمعت فيها المال. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من أختنا عبد الله، وأن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن يحفظ دولة الإمارات من كل سوء، وكذلك أن يحفظ المسلمين جميعا أينما حلوا وحيثما نزلوا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.